الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمازلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ومازلنا مع الباب السابع الرابع والعشرون من أبواب الكتاب في ذكر ما احتجت به الأغنياء أي الشاكرين على فضلهم عن الفقراء الصابرين من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من فصول الباب الرابع والعشرون، ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاها، وخصه بذروة سنامها، فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة، يعني أي بالفضل التي تفرقت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج بها على فضلها أيضا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم واضح في السابع عشر، وإن احتج بعض من لان جانبه وخفض جناحه لنساء احتج به من أدبهم وآلمهم وطلقهن آلمهن وطلقهن وهجرهن وخيرهن. واضح. 18 18 ويحتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه، فآجر واستأجر، يعني أو فآجر واستأجر، وباع واشترى، واستسلف وأدان ورهن، صلى الله عليه وسلم. 19 إخواني الكرام، 19 إخواني الكرام، وإن احتج به من يعني يجنب النساء بالكلية في الحيض والصيام، احتج به مباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء، ومن يقبل امرأته وصائم. 20 وإن احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر، وإخواني واحتج إخواني واحتج به من أقام عليهم حدود الله، فقطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب. 21 وإن احتج به أرباب الحكم بالظاهر، احتج به إخواني أرباب السياسة العادلة، أرباب السياسة العادلة واضح المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأخبر عن النبي صلى الله نبي الله سليمان عليه السلام أنه حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبها لصاحبتها به، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. وترجم أبو طبعا هذا رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح كذلك يعني، وكلاهما من حديث أبي هريرة. وترجم أبو عبد الرحمن إخواني أي النسائي صاحب السنن على هذا الحديث ترجمتين، إحداهما قال التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين به الحق، وضع يعني ليستبين به الحق. طبعا كان ده في سنن النسائي المجتبى كتاب أداب القضاء باب رقم 15 والسنن الكبرى، واضح. ثم قال أي أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، واضح صاحب السنن إخواني، ثم قال الحكم خلاف ما يعترف به المحكوم عليه، الحكم يعني الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذ تبين الحاكم أن الحق غير ما اعترف به. واضح إخواني يعني كما ورد في السنن الكبرى قبل الحديث، وليس هذا التبويب في السنن المجتبى. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالقرائن في حياته وبعده، فقال على المرأة التي حملت كتاب حاطب لتلقين الكتاب أو لا أجردنك، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحد عمر بن الخطاب في الزنا واضح إخواني بالحبل، واضح، وفي الخمر بالرائحة، واضح. وحكى الله سبحانه لقرينة، وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته، قرينة يعني اعتراف مش اعتراف، في قرائن انت اقوى من الاعتراف يعني. وقال صلى الله عليه وسلم لابن ابي الحقيق وقد زعم ان النفقة اذهبت كنز حيي ابن اخطب العهد قريب والمال اكثر من ذلك، يعني صعب يعني واضح، والمال اكثر من ذلك، رواه ابن حبان والبيهقي. فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى أخر به، واضح يعني دي قرينة يعني تقول ما خدتش خدت القرينة حتى كذبك. وجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، واضح إخواني أنه قتله ويقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم، واضح إخواني المرجحة إيه صدقهم إخواني الكرام. وشرع الله سبحانه وتعالى رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن القرينة الظاهرة على صدقه. مهم جدا يا اخواني ان المساله دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدر وفي هذا الصدر وفي هذه القمه وهذه القمه صلى الله عليه وسلم، في الصبر القمه، في الشكر القمه صلى الله عليه وسلم، في الغنى القمه، في الفقر القمه صلى الله، مع الصبر هنا مع الشكر. وشريعته طافحه بذلك، واضح بذلك لمن تاملها يعني. القرائن مهمة جدا يا اخوان الكرام، يعني بقول لك ما خدتش لا ما انت في قرينة بتقول ان خد واحد انفق 100,000 جنيه في يوم، نقول له لا هذا كذب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي الحقيق الذي زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال، العهد قريب والمال أكثر، قرينتين دل على بقاء المال، وعقبه حتى أقر به. واضح إخواني الكرام؟ وشريعته صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك لمن تأملها. فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل، كما أنه حجة على قضاة السوء وولاة الجور. والله المستعان. وتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله في تقريره في كتابه الطرق الحكمية، واضح. والمقصود بهذا الفصل يا إخواني الكرام من الباب الرابع والعشرون أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس أعلمهم به جل وعلا، أعلمهم بسنته، يعني واضح، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها، وبالله التوفيق. ثم ننتقل بعد ذلك للباب الخامس والعشرون. الباب الخامس وإخواني الباب الخامس والعشرون من أبواب الكتاب، والذي يدور حول بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له القادحة فيه، بيان الأمور المنافية للصبر والقادحة في المنافية للصبر والقادحة فيه. يقول الإمام رضي الله عنه لما كان الصبر إخواني الكرام، لما كان الصبر إخواني لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى، يعني إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كان ما يضده واقعا على هذه الجملة. لما كان الصبر حبس اللسان على الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كان ما يضده واقعا على هذه الجملة. واضح؟ بس ما تكررش الموضوع تاني بقى، يعني فحش تكرره تاني بنفس الطريقة، يعني ما فيش شق ما فيش تسخط، يعني ما فيش لسان تسخط، بس ما تكررش الايه نفس المأساة تاني. فمنه إخواني الكرام الشكوى إلى المخلوق، فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحم، ولا تضاده الشكوى إلى الله كما تقدم من شكاية يعقوب إلى الله مع قوله فصبر جميل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأما إخبار المخلوق بالحال فإذا كان الاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرره لم يقطع ذلك في الصبر. طبعا كإخبار المريض بشكاته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلى ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه، لا ينافي الصبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول له كيف تجدك، وهذا استخبار منه واستعلام لحاله. وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد كما ورد في المغني ابن قدامة والإنصاف، قال أبو الحسين أصحهما الكراهة، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض، وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم به حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: ولأن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس، فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث ابن أبي سليم، فأخرجت أحاديث ليث، فقال: اقرأ علي حديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين، رضي الله عنه الإمام أحمد، حتى مات، فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفى. دي الرواية الأولانية يعني فيها كراهة، أما الرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ولا يقدح في الصبر. يا إخواني الكرام، قال بكر ابن محمد عن أبي: سئل أحمد الإمام أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع، فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة: ورأساه وجعل يستحسنه. يعني واضح، وجعل إخواني يستحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ ورأساه صلى الله عليه وسلم، يعني واضح. واضح. وهكذا ده حال مين يا إخواني؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حال مين يا إخواني؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. حال مين يا إخواني؟ النبي. قال المرذوي: دخلت على أبي عبد الله وهو مريض، فسألته فتغرغرت عينه، وجعل يخبرني ما مر به في ليل في ليلته من العلة والتحقيق. رأي الإمام ابن القيم بقى واضح، أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره، والله أعلم. يبقى المسألة يا إخواني: أنين شكوى يكره، أنين استراحة وتفريج فلا يكره. وقد روي في أثر إن المريض بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله، المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة نزل به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. فصل من الباب 25، فصل الأول: والشكوى نوعان، شكوى بلسان القالي وشكوى بلسان الحالي، ولعلها أعظمها بالحال. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنعم عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه. وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقت الخلق عند ربه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق، قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التجديف. قال لعبد الله: وما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث. قيل: فما التجديف؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم يعني أنهم أنهم يا إخواني أنهم يعني بشر. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون